ثاني مما يشرع أن يصلي ركعتين، أن يصلي الفريضة ثم يحرم، يعني أن يكون إحرامه بعد صلاة، هذا من السنة رحمك الله، أن يكون إحرامه بعد الصلاة. فإن كانت فريضة صلاها ثم أحرم، وإن لم يكن وقت فريضة فإنه يصلي ركعتين سنة الوضوء ثم يحرم، أو يصلي ركعتين سنة الضحى إن كان الضحى ثم يحرم، ولا ينوي بذلك صلاة إحرام، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سن الإحرام صلاة، لكنه أهل دبر الصلاة صح، والصلاة التي أهل دبرها فريضة وليست بنافلة، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو صحيح. لو كان هناك صلاة للإحرام لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.